اسطوانات بوسيفان احمد الغرباوي. Thank you. قلبي ومناه ضاع قلبي ومناه غاب حلمي تهالحني غاب حلمي تهالحني يوم ودعت حبيبي بشعور Okay. تخبو ماءات الفتون يا عزاء الرب هبلي منك حتى للتفاني حيناً ويضني للأسف قلبي ومنى. حلمي تهلحني يوم ودعت حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي.